نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، قد مضى القول في الوحي وأنه قد يكون بمعنى الإلهام، وهو ما يخلقه الله تعالى يعني ابتداء من غير سبب ظاهر. يعني وهو يعني الإلهام، ما هو الإلهام يعني؟ فقال: وهو ما يخلقه، يعني خلق الله تعالى في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر، يعني هكذا يوجد في القلب، يعني كما قال سبحانه وتعالى مطلق: وعلم الإنسان ما لم يعلم، يعني ليست العلوم فقط، علمه ما لم يعلم، يعني الأشياء التي يعيش بها وتكون سببا لعيشه. نعم. وهو من قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ومن ذلك البهائم وما يخلق الله سبحانه فيها من درك منافعها، يعني من درك، يعني من أن تدرك ما تنتفع به، يعني وتبقى وتعيش، وإلا لم سبحانه وتعالى إن لم يخلق فيها هذه الأشياء تموت. لذلك كل حيوان يأوي إلى ما ينفع وإلى ما يدفع عنه وإلى ما يبقى به. القنفذ يعني عندما تأتيها الحية هي تقوى على نفسها، تخبئ رأسها، الحية سيب تضربها، تتثقب الحية من شدة ما تضرب، بعدها بعد أن تنتهي هي تأكلها للحية، وبشرح تأكلها، وأحيانا تتجاوز يعني الطعام بطعامها ما يضرها، تصل إلى ما يضرها، أي ممكن دخل عليها شيء من سموم الحية، في شيء نسيت والله، يعني نبتة نشربها لحنا، قالوا هي قاتلة للسموم. طيب من ألهمها هذه؟ شو هي؟ البابونة؟ لا مو بابونة، مثل البابونة يعني. أعدين الله، أنا اللي حدثني هذا الحديث شيخ صادق حبنك يعني رحمه الله تعالى، لي منيح ليش الحية القنفذ يأكله؟ لأنه قاتل للسموم، فراح من ذهني سبحان الله. فالشاهد يعني من ألهمها؟ مين عرفها أنه هالنبتة هي تقتل السموم؟ ألهمها سبحانه وتعالى. نعم. ومن الشربة نحن نشربة يعني، بس سبحان الله ذهبت عني. نعم. واجتناب مضارها وتدبير معاشها سبحانه وتعالى، يعني صدق الله، يعني من قال: وفي كل شيء له آية، علامة تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، يعني ترى الله، والله ترى الله في كل شيء، يعني أنا أقول يعني سبحانه وتعالى كل خلق من خلقه كل ما نراه يعني موقع تحته الله، يعني الله إيه والله هذا واضح. يعني فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم بديع الحكم لكن به قام دليل العدم. من عندك ربي قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إيه سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، يعني هي العين بس. شو بدك تقول يعني أي شيء يعني يثير الدهشة يعني هلا العين، هدول المساحات، المساحة تمسح فيها إذا ما رشيت عليها مي ما بتشتغل، يعني ممكن تأذي البلور ممكن هي بعد ما تشتغل، أما حط لها هيك شوية مي، لذلك حطوا لها يعني ما رشها شوية عليها وتشتغل العين. وين يعني دمعة منها وفي، لذلك إذا العين خف بها هذا الدم يعطيهم ملين يعني يعني دمعه يعني قليل معناته ظاهر شيء. فبس بأشوف هالمساحات سبحان ما خلقها بس بالعين المساحة بس يعني، ودائما تمسح طالعة نازلة ولا صوت ولا شيء ولا واني ولا كبسة زر ولا شيء، وان بدك تكبس زر يعني شغل مساحة، اما هون توقف سبحان الله امشي توقف. يعني سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية. ايه والله لذلك يعني اذكر الله يعني سبحانه وتعالى لا ينسانا، فنحن ننسى عيب هذا. عار علينا وقبيح ذكري أن نجعل الكفر مكان الشكر. نعم سنين. وقد أخبر عز وجل بذلك عن الموات فقال، يعني أخبر بذلك يعني أنه يكون له ما يبقيه. نعم. وقد أخبر الله عز وجل بذلك عن الموات. شو يعني الموات؟ عن الأرض يعني والشيء يعني الذي لا روح فيه يعني. نعم. فقال سبحانه تحدث يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. من ألا يعني من الذي جعلها؟ هي سبحانه وتعالى أوحى لها يعني جعل فيها هذا الإدراك وهذا الفعل سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله. قال إبراهيم الحربي لله عز وجل في الموت قدرة في الموات لله عز وجل في الموات قدرة لم يدر ما هي. يعني في الموات يعني الشيء الذي لا روح فيه. نعم. لهون عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لم يأتها رسول من عند الله ولكن نعم. الله تعالى عرفها ذلك أي ألهمها. نعم. ولا خلاف هذا هو الإلهام يعني كله تفسير للإلهام. نعم. ولا خلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإلهام. نعم. وقرأ يحيى بن وساب إلى النحل بفتح الحاء. نعم. فسمي نحلا لأن الله عز وجل نحله العسل الذي يخرج منه. يعني قرأ يعني قراءة شاذة. قال قرأ يعني قراءة شاذة. نعم. وسمي نحلا لأن الله عز وجل نحله يعني أعطاه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني هيك عطية يعني نعم هو مقابل ما يعني ما تستمتع به لا هذا عطاء هيك سبحانه وتعالى الله أعطاها نحلها عن طريقك نعم. قاله الزجاج الجوهري والنحل والنحلة الدبر الدبر لكن هذا إيه قال يقع على الذكر والأنثى النحل والنحلة الدبر لكن الدبر هو الدبور يعني بعرف أنا هلا بالحديث أرسل سبحانه وتعالى عندما دعا سيدنا ثابت بن قيس قال يقول كان بتحريم يعني بنجاسة الإنسان يعني إذا لمس الكافر يعني يتنجس ويأخذ الآية على ظاهرها إنما المشركون نجس فعندما قتلوه مع إخوانه سيدنا خبيب خباب يعني هؤلاء قال اللهم لا تمكنهم مني يعني أرسل الله عليه الدبر يعني أرادوا عليكم السلام ورحمة الله أرادوا أخذه ما استطاعوا الدبابير كلها هي الذي حرستهم يعني من أرسلها سبحان الله فكل يعني أتت عليه فأتت عليه حتى أتى الليل فأتى الماء وأخذه وأين أخذه سبحان الله فشاهدنا الدبر يعني الدبور هذا نعم فعم يقول النحل الدبر يقع على الذكر والأنثى يعني من النحل والله أعلم نعم حتى يقال يعسو يعني ملك يعني أو الملكة النحل اسمها يعسوب نعم والنحل يؤنث في لغة أهل الحجاز نعم وكل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء نعم أي يفرق بينه وبين واحده بالهاء نعم سموه تاء الوحدة نعم نحل نحلة نعم وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذبان كلها في النار يجعلها يعني عذابا لأهل النار إلا النحل ذبان سمق إن دبان أو غيره كل يعني الحشرات هذه تكون في النار يعني كلها في النار لكن لا تؤذيها النار يظهر لأنها ما فعلت شيئا يعني ما اكتسبت ليست مكلفة فكلها في النار يجعلها سبحانه وتعالى عذابا لأهل النار إلا النحل ما يجعلها في النار لها كرام يعني نعم ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول نعم وروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يعني روى الحكيم الترمذي روى يعني الحكيم الترمذي نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة بقى النملة مطلق نملة هي النمل مطلق نملة يعني كما النمل كل النمل صغير وكبير لكن العلماء ذكروا نهى عن قتل النملة السوداء هيس كنا نسمي لما كنا صغار جمال حرب نقول جمال حرب هو جمال حرب أما هي لما كنا صغار نقول جمال حرب إيه هاي النملة السوداء الكبيرة هذه المقصود ماذا يقابله يقابله الذر اسمه ذر هذا النملة الصغيرة الحمراء هذه لا يحرم نعم في البيت أحيانا تجد شيخ ذر كيف نزل في المملكة؟ معمول ما نهى عنه. ما نهى عنه؟ لا، شو أنا ليش أتكلم هذا الكلام يعني؟ لكن حاكيون إلا اذهبي وإلا يعني حطمناك. إلا إلا معلش إلا أنا أعمل لك إلا تروح. نعم إيه إن شاء الله. لا إلا إلا إلا هيك إلا من هيك لأن لا تقل اذهبنا وإلا قتلتكم. نمشي إن شاء الله. نعم نهى رسول سبحان الله يعني شو بتقول يعني لا إدراك يعني يعني نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. صرد كمان نوع من أنواع الطيور. نعم خرجه أبو داود أيضا وسيأتي في النمل إن شاء نعم. الله تعالى. الثانية قوله تعالى أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. يعني أن يتخذي يعني بسموها أن تفسيريه. نعم هذا إذا لم يكن لها مالك. هذا إذا لم يكن لها مالك يعني يعني وإلا إذا كان لها مالك تكون في ما وضعه وجعله لها المالك. نعم ومما يعرشون إيه؟ جعل الله يعني بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع. ومما يعرشون يعني جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع أو في هذه الأنواع الثلاثة يعني الجبال الشجر بيوت يعني جبال والشجر وما يعرشون يعني يجعله الناس. نعم إما في الجبال وكواها جمع قوي قوي الفتحة يعني قوة. نعم وإما في متجوف الأشجار متجوف الأشجار وإما فيما يعرش ابن آدم من الأجباح والخلايا والحيطان يعني أقول من الأجباح والخلايا والحيطان وغيرها من الأجباح والحيطان يقول من الأجباح والخلايا يعني يقول الجباح عم يذكر تحت وهي خلية العسل ها الجبح يعني يقول والخلايا والعطف يقتضي المغايرة يعني شو بيريد من هذا يعني نوع آخر يعني من الخلايا. نعم والخلايا والحيطان وغيرها. نعم وعرش معناه هنا هيئة وأكثر ما يستعمل فيما يكون من إتقان الأغصان والخشب يعني كما يفعل يعني من يفعل. نعم ومنه العريش الذي صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. أيوة سبحان الله. ومن هذا لفظة العريش يعني سموه يعني عرش عمل عريشة عريشة يعني شيء ينتصب عليه يعني هذا يعني الذي يعرش يعني يكون الدالي سموه عريشة يعني عمل له يعني خشب وهذا يعني سبحان الله الله يرضى عن الإمام النووي يعني رحمة الله عليه رأيت قبره يعني بالرؤيا منام يعني في المكان الذي ولدت فيه بيقول لي والدي الله يرحمه قال لي هون أما كنتك كان قال لي رحمة الله عليه في المكان رأيت قبره ووالدي إلى جانبي رحمه الله بيقول لي والدي بدك إمامنا بيقول له إيه بيقول لي قول كذا أنا نسيت ما قال يخرج فأنا قلت وشاب والله ما لا إله صار تجاهه أبدا مشي له وشه. أتكلم معه ماذا؟ تعال رجع. يعني بدك كمان تقول له إيه؟ قال لي قول يخرج. بعدين حكيت على عريشي أعتمدكم طلعت عن الدرس. هذا غرفة يسموه مربع كنا نعم. فنظرت هيك للغرفة ولا لقيت مفتوحة كلها عرائش هون الشاهد. والإمام النووي الله يرضى عنه ويرحمه واقف على عريشة مقرفص والعرائش كلها براعم وعم ربطنا يا هون هدول. الإمام النووي ماسك شيء لأنه بيربطون مشان الهوى. اي والله واقف على عريشة رحمة الله عليه. نعم فهي العريشة. نعم الله يرحم سيدنا الشيخ حسن بن بستان وتلاقي واقف على عريشة وعم يزبر هالدوادي بإيده يعني تسليه يعني رحمة الله عليه. نعم. ومن هذا لفظة العرش. أيوة. يقال عرش يعرش ويعرش بكسر الراء وضمها. يعني ضم كذي صلة شيخ شاطبي قال ضم كذي صلة الكاف يعني لابن عامر والصاد لشعبه. نعم نعم. وقرئ بهما قرأ ابن عامر بالضم وسائرهم بالكسر بقيتهم. قال واختلف في ذلك عن عاصم. ليش اختلف؟ نقول وقرأ عاصم وقرأ شعبة عن عاصم وقرأ بهما عاصم أما اختلف ما بدأ خلاف يعني. وقرأ بهما عاصم حفص قال يعرشون وشعبة قال يعرشون أما اختلف في ذا ما اختلف ما في خلاف يعني. وقرأ بهما عاصم نعم أنه كل قارئ له راويان عاصم له شعبة وحفص. نعم نعم. الثالثة قال ابن العربي ومن عجيب نعم قراءتنا شو قراءتنا يعرشون لهنا قراءتنا شعبة يعرشون. قال الشيخ الشاطبي ضم كذي صلة كذي الكاف للابن عامر وصلة الصاد للشعبة. نعم يعني وما كان ذا ضد فإني بضده المقابل يعني قال ضم المقابل بالكسر. نعم يعني بدون أن يذكر. نعم قال ابن العربي يعني أعطانا كيف يقرأ القراء كلهم بيعرشون أو يعرشون. قال الضم لابن عامر وشعبه وبقية القراء كلهم كلهم بالكسر. نعم يعني أعطانا القراءة لجميع القراء. نعم نعم. قال ابن العربي ومن عجيب ما خلق الله في النحل أن ألهمها لاتخاذ بيوتها مسدسا. نعم فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة. فعلا يعني الله يعفو عنا الله يعفو عنا. يعني كانوا يعلمونا يعني أنا يعني هذا يعلمونا يعني معرفة الله دين الله يعرفونا على ديننا. هذا كان المنهاج بالمدارس الابتدائية. كنت أنا بالصف الرابع والله بالصف الرابع يعني عملي 9 سنوات أو 8 سنوات حتى أنه سجلونا ليس على العمر. يعني لما كنت يعني سجلني والدي عمري 6 أو أقل من 6 سنوات مدرسة الغراء. لكن منهاج المدارس كان بتذكر كتاب اسمه قراءة واستظهار. اي والله وكنت يعني منيح فيه يعني. اي من جملته قصيدة عنوانا الله. اي والله هذا. اما هلا سليمان العويس ليس مثل ما بيقولوا الاولاد بيع الكوسة. شو بيحكي كلام يعني. اما هذا عنوان الله اول. والله حافظ منها البيت: من علم العصفور ان يبني بيتا في الشجر، وعلم النحلة تسديس الخلايا المبتكر. نصيدك مالي تبسعت. الله يعفو عني. كله عنوان القصيدة الله، وهذا حفظنا نحفظه من ناخذ عليه علامة. هلا شو كلام. نسأل الله العافية. تمجه الآذان. نعم. فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة. نعم. وذلك أن الأشكال من المثلث إلى المعشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل، وجاءت بينهما فرج، يعني لم يتصل تمام الاتصال. نعم. إلا الشكل المسدس فإنه إذا جمع إلى أمثاله اتصل كأنه كالقطعة. سبحانه وتعالى: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سبحانه وتعالى أبدا مثل ما قلت يعني كل شيء وقع عليه الله. اي والله بالكون كله أينما نظرت سبحانه وتعالى. اي والله. نعم. قوله تعالى: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نعم. قوله تعالى: ثم كلي من كل الثمرات، وذلك أنها إنما تأكل النوار من الأشجار. النوار حاطين ضابطين أو شاكلين النوار. أما النور ليش النوار؟ النور. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. أي مشان عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. وقالوا: أنوار الحقيقة أجمل من أنوار الحديقة. أنوار الحقيقة أجمل من أنوار الحديقة. أنوار يعني الزهر. بعم يقول النوار يعني. نعم. فاسلكي سبل ربك ذللا. نعم. أي طرق ربك. والسبل الطريق. الطرق. والسبيل الطريق. السبل الطرق. نعم. وأضافها إليه لأنه سبل ربك أضافها إليه سبحانه وتعالى لأنه خالقها. نعم. وخالق الله خالق كل شيء. نعم. أيدخلي طرق ربك لطلب الرزق في الجبال وخلايا الشجر. وخلال الشجر. نعم. ذللا جمع ذلول، وهو المنقاد، أي مطيعة مسخرة. أسلوكي يعني ذللا. نعم. فذللا حال من النحل، أي نعم. تنقاد وتذهب حيث شاء صاحبها. نعم. والله هذا يعني في نظر الكلام حيث شاء صاحبها. نعم. حيث وضعها صاحبها يعني في المكان الذي يعني ترعى به. كم يجري لأنها تتبع أصحابها حيث ذهبوا. من أصحابها يعني تتبع أصحابها حيث ذهبوا. نعم. قاله ابن زيد. يعني أنا عندي يعني فسلك سبل ربك السبل المذللة. السبل أضيفت صارت معرفة وذللا يعني السبل مذللة وذللناها لهم ربي قال يعني قال وقيل المراد قيل أنا عندي هالقيل أقوى وقيل المراد بقوله ذللا السبل أن يقول سبحانه مذلل طرقها سهلة للسلوك عليها وهذا أولى أنا. نعم هو كل شيء يعني مذلل يعني ربي سبحانه وتعالى جعله مذلل لما يريد سبحانه وتعالى. نعم. واختاره الطبري وذللا حال من السبل. نعم. واليعسوب سيد النحل. نعم. إذا وقف وقفت وإذا سار سار. نعم. قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه تسع مسائل. الأولى قوله تعالى يخرج من بطونها، رجع الخطاب إلى الخبر على جهة تعديل النعمة. الخبر يعني الإخبار، يعدل لنا النعم من أول السورة إلى يعني وسط السورة يعني. والتنبيه على العبرة. ومن الأنعام يعني قال والأنعام خلقها لكم. نعم. فقال تعالى يخرج من بطونها شراب. نعم. يعني العسل. نعم. وجمهور الناس على أن العسل يخرج من أفواه. طبعا من أول جمهور الناس يعني العلماء يعني الناس يعني الكملة ولا ناس، مو كل الناس ناس، في ناس بتنداس وناس تنحط على الراس. نعم. ذلك يعني يعني بعضهم سمعت الكبارية يعني يقول عم يحاكي والدي والله الله يرحمه ما أعرف اسمه أبو جميل بيقوله الله يرحمه أبو محمد عم يقوله يا أخي أيها الناس اتبعوا الناس، بذكر يعني أول طالب قلت له لا هذا يا أيها الناس مو كله يا أيها الناس اتبعوا الناس، قلت له هذا كلام بين داس مو كل شيء يا أيها الناس اتبعوا الناس يعني الناس، لكن كلامه صحيح اللي قاله بس الناس يفهمونها يعني على غير حقيقتها. يعني الناس يعني الكمالة يعني الناس هي الكمالية يعني يا أيها الناس تبعوا الناس يعني. كمان هنا ما قال إذا قال اليهود سيد النبي اللهم صل عليه قالوا له لئن قابلتنا لتجدن أننا نحن الناس، يعني مو مثل العرب اللي قابلتهم تظن أنه مثل بدر، لتجدنا نحن الناس يعني الناس الكملة يعني. فهم قولوا على وجمهور الناس نعم على أن العسل يخرج من أفواه النحل. نعم. ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في تحقيره للدنيا يعني يصف الدنيا وأنها حقيرة يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. شوف أديش ربي سبحانه وتعالى يعني كل ما بتقول قليل في أقل يعني مثل ينادون من مكان بعيد، كل ما بتقول يعني كناية عن عدم السماع، ينادون من مكان قريب يعني كل واحد أبعد واحد وأقرب واحد نفس الشيء. القرآن بليغ يعني سبحان الله. فأخذه من كلام الله إلا قليل. فقال أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة، يعني شو دودة القز منها الحرير البلدي يعني اللي محرم على الرجال، أشرف شيء يعني حرير، أقول مثل الحرير يا أخي. وأشرف شرابه رجيع نحلة، لكن قولوا رجيع نحلة يعني كيف رجيع نحلة، ويجعلوا قول مقابل للقول بالقيل. أنا شايف استغفر الله يعني أنه لا قول سيدنا علي مثله، ليش نجعله قول ثاني؟ لأنه الرجيع شو الرجيع يعني اللي بيقوله الإنسان عندما يقي شو بيقوله عنه؟ راجع ورجيع، هذا يعني بده يعني رجيع يعني ما يخرج منها. نعم، بعدين إلى مخرجية يعني مخرج ذيلة يعني إبرتها ما ألا، أما من فمها يعني هذا هو يخرج من فمها يعني. نعم، لها مخرج، لها مخرج للفضلات. نعم، لها مخرج للفضلات عسى يخرج من فمها. ايه بس يعني ايه يعني ما ايه ايه هذا يعني المهم يعني هذا بنقول شيء تاني يعني انا عم احكي كلام يعني مستفهم يعني. اما الرجيع نقول رجيع يعني ما يخرج من الفم يعني راجع نقول راجع. نعم، يعني رجع الطعام عندما دخل رجع لزلقة. نعم نعم، وظاهر فظاهر هذا أنه من غير الفم. نعم، دائما يخرج من الفم ولا ما ما ما اسمه رجيع؟ الحديث الذي يقول ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. نعم، ممكن اي ممكن ممكن. نعم نعم، فظاهر هذا انه من غير الفم، وبالجملة فانه يخرج ولا يدرى من فيها او من اسفلها، ولكن لا يتم صلاحه إلا بحمى أنفاسها، بحرارة أنفاسها يعني. وقد صنع أرسطاطاليس أرسطاطاليس الأسماء يعني شو ما بدك انطقها يعني تخفيها أرسطاطاليس. نعم، طاطا ده طاطا ده. نعم، بيتا من زجاج، لينظر إلى كيفية ما تصنع، فأبت أن تعمل حتى لطخت باطن الزجاج بالطين. قديش تعبت مسكينة، طبعا هي تخرج من الخلية يعني الزجاجية، تجيب الطين بدل ما تجني الزهر صارت تجني طين، حتى لطخت الزجاجة بالطين. نعم، أتعب يعني. وقال من بطونها لأنها لأن استحالة الأطعمة لا تكون إلا في البطن. نعم نعم. الثانية قوله تعالى مختلف ألوانه، يريد أنواع من الأحمر والأبيض والأصفر فعلا يعني العسل هيك يعني، والجامد والسائل. نعم، والأم واحدة يعني الأصل واحد. نعم، والأم واحدة والأولاد مختلفون، دليل على أن القدرة تنوعته بحسب تنويع الغذاء. يعني هؤلاء قولوا القدرة كل شيء بقدرة الله كل شيء يعني، لكن نعزي القدرة لشيء ليس له أي سبب. شلون صار هيك؟ إيه؟ إيه أخي بقدرة الله صار. أما هذا ما يعني أكلت غذاء أحمر يعني يخرج العسل أحمر، ترعى بردان بالحمض بصير أبيض، ترعى حسب مرعاها يعني ما بدأ يعني في سبب هنا. أما القدرة لشيء الذي لا سبب له، أما على أن القدرة نوعته بحسب تنويع كل شيء بقدرة الله، يعني هون القدرة أنا أعرف يعني نعم. كما يختلف طعمه بحسب اختلاف المراعي نعم. ومن هذا المعنى قول زينب للنبي نعم رضي الله عنه زوجه عليه قبل زوجه عليه الصلاة والسلام، جرست نحله يعني أكلت عسلا، يعني ما تآمرني يعني سيدنا النبي اللهم صل، جرست نحله العرفط، يعني أخذت نعل يعني يرعى بالعرفط وريحته مو كتير، حتى شبهت رائحته برائحة المغافير، يعني اختلف لون أو طعم يعني. ثم قال الثالثة: والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد